طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير للدرس الأمسي. الدرس الأمسي في آخره. قلنا بأن البراءة عن الأكثر لا تجري. ليش؟ الأكثر فينا شنو هو؟ الإكرام. قلنا البراءة عن ترك عن حرمة. حرمة ترك الإكرام ما تجري. لماذا؟ لأنه أو عن لأنه إذا تريد تجري البراءة عن حرمة ترك الإكرام يعني تريد بالتالي ماذا؟ تتركه وتترك الإكرام مع ترك الأقل. الأقل شنو هو الشان؟ الإطعام. فهذا يا إطعام قلت الإطعام الإكرامي فهذا مخالفة قطعية إذا كان مع ترك إكرام الإطعامي. الأكثر والإطعام هي الإطعام الإكرام وهذا إيه أنا إذا قلت هذا وأصل الإكرام هو ماذا؟ الأقل صح. وإذا كان مقصودك ترك الإكرام مع الإتيان دينا في الإطعام الإكرامي فهذا تجن غير معقول. استدراكي أنا على هاي غير معقول. قد واحد شي يقول أنه إذا لاحظنا الإطعام مقيد عليكم السلام ورحمة الله بالإطعام الإكرامي آخر واحد يشكي يقول صحيح. شنو صحيح؟ يعني ترك الإكرام مع الإتيان بالإطعام الإكرامي مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنك إذا أتيت بالإطعام الإكرامي فقد حصل شنو حصل؟ الإكرام. لكن ليش احنا نقيد الإطعام بالإطعام الإكرامي؟ فأصل يعني ليش نجعل الأكثر الإطعام الإكرامي فأصل فإذا أفرض عن شخص من النتيجة يجري البراءة عن الإكرام في تركيا مع الإكرام دائما بالأثر. أثر شنو؟ أفرض عن ما لك عن الإكرام. ليش مو معقول؟ هو معقول انت الاكثر ياه انت جعل عيد اشوفه اطعام الاكرامي وافضل الاطعام. اذا الاطعام الاكرامي كلام صحيح لكن ليش ما تجعل افضل الاطعام؟ اذا واحد هيك اشكال شنو الجواب؟ الجواب هكذا يقال. يقال احنا مفروضنا دوران الامر بين التخيير والتعيين. تأخير وتعيين يعني شلون يصير؟ يعني ما أدري هل أنا مخير بين أفراد الإكرام أي واحد منهم أو معين عليه شنو؟ أو معين عليه شنو؟ شيء واحد من أفراد الإكرام ها؟ مو معين عليه شيء أجنبي وإلا هو ما رح يصير دوران الأمر بين تأخير وتعيين. هذا راح يصير مثل هالشيء. أقول أنا ما أدري هل مخير بين أفراد الإكرام أو معين علي شنو صيام شهر رمضان وهذا ما راح يصير دوران أمر بين تأخير وشنو تعيين. تعيين يعني تعيين أحد أفراد شنو؟ التأخير. لابد الإطعام يتخيل بالإطعام الإكرامي، هذا القرينة على أن المقصود من الإطعام هو الإطعام الإكرام، هذا الاستدراك الجهل. درسنا جديد من الآن سوف يشرح. الكلام يقع في المورد الرابع وهو المورد الأخير من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وهو ماذا؟ دوران الأمر بين التخيير الشرعي وبين ماذا؟ التعيين. هسه قبل ما ندخل في المطلب، إذا واحد سألنا هذا السؤال، أمس احنا عنا نحكينا، أمس عنا نحكينا في المحاضرة السابقة عن دوران الأمر بين التخيير العقلي وبين التعيين. اليوم عنا دوران الأمر بين التخيير الشرعي والتعيين. شنو الفرق بين تخيير شرعي؟ يولا نقول تخيير عقلي. شنو الفرق بيناتهم؟ اكو فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي وما الفرق؟ الجواب هذا السؤال تقدم جوابه هويا في الجزء الاول من هذه الحلقة، وتقدم وين في الحلقة الثانية ايضا في بحث الواجب التخييري والكفائي هناك تقدم. والآن انا راح ابين لك ماذا ايضا حقيقة ما تقدم، لان ذني يكون نستذكرهم زين، اذا ما استذكرناهم زين المطلق يتطرش. ثلاث مباني، ثلاث اراء نبين، وان كان هي لعله اكثر بس احنا نفترض هذا. في حقيقة الوجوب التخيير الشرعي، احد الاراء يقول التخيير الشرعي عين التخيير العقلي، ماكو فرق. ماكو فرق، بري ماكو فرق اصلا. شلون يابد؟ يقول لي عن التخيير العقلي شنو معناه، بين لي معنى التخيير العقلي شنو هون. يعني الوجوب على من ينصب؟ على الجامع. على الجامع عن شنو؟ مثل اقول ان اعتق رقبه، عينت يا رقبه هذه ويشم رقبه اكو الاف الرقاب اكو، عينت وحده لا يوصلت تشتري لك قلم، عينت لك يا قلم، فقلم جاء بس قلم جاء بين افراد هواي، فالوجوب علينا نتوجه على الجامع. وهو الجامع ماذا؟ شراء القلم. فالعقل بعدين يخير بين افراد قلم جاء، هذا يسمونه تخيير عقلي. التخيير العقلي معناه توجه الوجوب وتعلق علينا على الجامع، فإنه بعد تعلق الوجوب على الجامع مثل ما تقول اشتري القلم، العقل يخير يقول هيه في شو هذا القلم. هذا الرأي الأول يقول التخيير الشرعي نفس الشيء. فإذا قال الشارع أعتق رقبة أو صم أو شنو أطعم، نانا اكو وجوب واحد لا اكثر. بمن نتعلق؟ بشيء واحد. ما هو ذلك الشيء الواحد؟ وهو الجامع بين هذه الثلاثة، اطعام وصيام. شنو هو الجامع بين هذه؟ اذا واحد سألك يقول لك انك تقول الجامع شنو، تقدر تجاوب اكثر ولا الجامع شنو هنا؟ طبيعه الجامع حقيقي هنا ما اكو. هنا جامع يسمونه جامع ماذا؟ انتزاعي، وهو عنوان شنو؟ احد هذه الامور، احدها. فاكو عندنا وجوب واحد متعلق به من بعنوان احد، يجب احد من الثلاثه. فاذا عندنا وجوب واحد متعلق بالاحد، العقل بعد يمشي يقول، يقول شيخنا اذا انت مخير شبعك، اذا الاحد مطلوب منك انت مخير، تيجي صيام يصدق عليه احد، اطعام يصدق عليه احد، المهم الاحد احد ما يصدق. فصار التخيير الشرعي، عين التخيير العقلي، شلون عينك اعتبرت ترى؟ لان التخيير العقلي معناه وجوه واحد منصر على شيء واحد على الجانب، ايه لا ايضا وجوه واحد منصر على شيء واحد. اذا هيك كذاك ايش يسمونه عقلي؟ هو هذا يسمونه ها شرعي. وبدنا تقول يسمونه عقلي، ليش هذا يسمونه شرعي؟ ها نقول هذا مو شرعي لان افراد الاحد افراد الجامع نفس الشرع الكفل بذكرهم، افراد الجامع وذكر الكيان مش قال له الرق او صيام او اطعام. اما بالتغيير العقلي افراد الجامع، الجامع شنو هو الشان في التخيير العقلي؟ مثال اللي ذكرته شنو الشان الجامع؟ شراء قلم الجامع، افراد شراء قلم الجامع اتكبل الشارع بذكرها؟ لا ما قل لك هذا القلم او ذاك القلم، هذا القلم او ذاك او ذاك او ذاك او لا لا لا لا لا قال شوف الحجر روح اشتري قلم يلا شباب امر بالجامع. اما افراد الجامع ما تكفل بذكرها، فاذا ما تكفل بذكرها يسمونه عقلي، لكن ما دام هو تكفل بذكرها الشرعي فالشرعي باعتبار ذكرها للافراد، والا هو حقيقة عقلي لان وجوب واحد منصب على الجامع. هذا الرأي الاول، ترى هذا كله قريناه فيما سبق. بلي الرأي الثاني شي يقول، يقول التخيير الشرعي ليس معناه وجود وجود واحد فشنو؟ بل يوجد وجوبا. اذا افترضنا طبيعي الاطراف ايش قد انا اسال عن افترض افترض الاطراف ايش قد الان بالتسهيل اثنين، فلذلك افترض وجوبين ترى، والا اذا انت افترضت ثلاثه كم كم وجوب تفترض؟ ثلاثه وهكذا. بس انا للتسهيل الان افترض طرفين وجوبين افقوا ايران افترض الان بس هذا المبنى الطرفي. فالمبنى الثاني الراي الثاني يقول الوجوب يقول التخيير الشرعي ما يوجد وجوبان، وجوب على هذا منفرد على هذا عليه من على هذا على العتق، لكن مشروطا بشرط ماذا؟ الاطعام. واجب عليك تعتق، شو وقت واجب؟ اذا تقيت الاطعام. وهكذا عندنا وجوب ثاني متعلق به من منفرد عليه من على الجنف الان مقيد بينا بترك العتق. فيوجد وجوبان كل واحد مشروط بترك الاخر. هذا المبنى الثاني. بس هذا المبنى الثاني اذا اردنا نسأله نقول له انت ما تجيب لي اثنين يكون اكو وجوبين، هاي الاشياء منين طلعت؟ وجوبين ليش اكو؟ انا منين جبتها؟ هاي نقطة مهمة عريضة هي غرض بيها. يقول لأنه أكو غرض واحد للمولى. بس هذا الغرض الواحد للمولى يحصل دينا. بأحد أمره إما بالصيام وإما إما بالقسط وإما دينا. بالإطعام. فما دام هذا الغرض يحصل بهذا ويمكن أن يحصل بذلك فالمناسب المولى حينئذ يصب ماذا ويوجه وجوبه وجوب لهذا لكن مشروط بترك ذلك ووجوب لذلك مشروط بترك هذا ما دام المفروض الغرض واحد أو يطلب واحد من ذن السنية فمناسب يوجه وجوبا بهالشكل. هذا هو المبنى الثاني الذي يقول مرجع الوجوب تأثير الشرع إلى وجوبين مشروطين كل واحد مشروط ترك الآخر. والسبب في وجود الوجوبين المشروطين السبب هذا أنه يوجد غرض واحد يحصل بكل واحد منهما مناسب لوحدة الغرض الذي يحصل بكل واحد منهما أن يوجه الوجوب بهذا الشكل. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث يقول لا يقول في الوجوب التخييري الشرعي يوجد غرضان مو غرض واحد كما كان يقول صاحب المبنى الأول الثاني بل يوجد ماذا غرضان غرض مترتب عليه من على الحد وغرض مترتب عليه من على الإطعام. قل لي واش إذا صار يوجد غرضان ها لازمه تدري شنو لازمه شنو إذا كان هنا يوجد غرض وهناك يوجد غرض لازمه شنو تقدر تقول أن هذا يوجد بوجوب تعييني لتحصيل غرضه وذاك ايضا يوجب بوجوب تعييني لتحصيل غرضه. مثلا كل واحد بغرض شل مولى يكون يجعل وجوبين تعييليين حتى يدرك المكلف هذا الغرض وذاك. هو التفت لها المحلول فش قال قال يوجد غرضان لكن لا يمكن تحصيلهما معا ايش وقت ما متى ما حصلت احدهما لا يمكن تحصيل الاخر حينئذ. ترى يمكن تجي بعض مرات انا اكو اغراض ماذا متنافية بحيث لو حصل واحد لا يمكن حصول الغرض الثاني. يمكن ترى بعض مرات تشي او قلائيون ترى ام يمكن مثل انا عندي اصدقاء اثنين بعض الناس يشعرهم اصدقاء اثنين لكن ذول الاصدقاء الاثنين واحد عدو الاخر وانا صديقهم مثل قلوة طب بيناتهم فإذا احترمت هذا وعزمته يكون شذر وبعد ذاك أقدر احترم واحد ما بعد ما يصير ما يصير معناتهم قول ما يصير إذا في الاحترام هذا الاحترام هذا بعد ما يمكن بعد احترام ذاك هذا يصير ذاك. يقول شلون تحترم هذا هو عدوي وانت صديق تقول يا لا ستحترم عدوي. فإذا احترام أحدهما يفوت احترام الآخر. هذا أنا للتشبيه درجته يقولون المثال يقرب من جهة ويبعد أي دوضح لك الفكرة يعني شلون يمكن هالشيء فقد يصير. فالمقصود إذا على هذا الأساس يمكن هالشيء هذا الادعي أنه في باب التخيير الشرعي الأمر من هذا القبيل يوجد غرضان غرض يترتب على العيب غرض يترتب عليه من على الإطعام لا تقول لي شيخ خوخي يكون كل واحد في الواقع تعيني يتعين علي لتحصيل غرضي. فأنا أستدرك وأقول بما أن كل غرض ينافي الغرض الآخر بحيث لا يمكن أن أحصل الاثنين آخر، فالمولى بعد ما راح يصب الوجوب على كل واحد بالوجوب تعيني بل بالوجوب التخييري، يعني يصب على كل واحد وجوب مشروطا بترك الآخر. لو تركت الآخر هذا واجب، لكن هذا راح يصير عن الثاني. خاب تقول لي، أقول لك فرق ويا الثاني هذا أنه في الثاني المفروض الغرض واحد، أما هنا المفروض يوجد بعض غرضان متزاحمة. تقول لي وهذا يأثر يعني؟ وشنو ثمرة تظل؟ أقول لك بعد شوي تشوف ثمرة شيء إن شاء الله فيما بعد تتبع الثمرة. حصيلة ما بينت لحد الآن مقدار الذي بينت أنه توجد مباني متعددة وذكرت ثلاثة، علما في التخيير الشرعي. واحد منها يقول بأن التخيير الشرعي مرجعه علما إلى التخيير عقلي، يعني مرجعه إلى وجوب واحد منصب علما على الجامع، الجامع هو أحد هذه الأمور. الثاني يقول التخيير الشرعي مرجعه إلى وجود غرض واحد يحصل بكل واحد من هذه الأشياء، فما دام غرض واحد فالمولى يوجد كل واحد مشروطا بترك الآخر. مبنى الثالث عين الثاني، لكن يفترض ماذا؟ وجود غرضين متزاحمين. فيا أخي إذا تضحك هاي المباني الثلاثة الآن راح أدخل في صلب الموضوع إن شاء الله، إذا بني التلحظ المطلب بعد واضح يصير، راح أدخل في صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو هو؟ أنه إذا دار الأمر بين التخيير الشرعي وبين التعيين، ما هو الموقف؟ تنفل لي بالله مثال حتى أشوف أنا شلون. أقول أن ما أدري الواجب علي هل خصوص الحق متعين علي الحق أو مخير شرعا بينه وبين الإطعام؟ كفرت شيء شهر رمضان، ما أدري يعني كفرت خصوص الحج أو غير بينه وبين الإطعام. يلا إننا القاعدة الأولية اشتغلت بقولي يصير على الإجمالي منجز يجب الاحتياط، يعني يجري البراءة. رأيك شنو؟ رأيك والله شو شوي نفكر لي شنو؟ بالتالي كل ما تقدر هم رحم الله والديه ارفع عني الاحتياط رجاعا، خفف كل ما امكنه، لا تسوي لي يجب الاحتياط. اذا يجب احتياط شلون الاحتياط شلون يصير؟ احتياط شلون يصير اذا اريد احتياط؟ خصوصا حتى انا اعتقدكم انا اريد ترفع عني الاحتياط وتخليني ماذا؟ مخير بين العز وبين من؟ وبين الاطعام، بل بين الاطعام اسهل علي. خاف فكرنا افترض تفكيرنا وصل الى هذه النتيجة انه نقول توجد مباني ثلاثة في حقيقة الوجوب التخيير الشرعي. الان نتكلم على يا مبنى اللي بيقول الوجود، المبنى الثاني اللي انا اذكرته اللي ثاني انا اذكرته اللي كان يقول التخيير الشرعي مرجعه للمنجلت، مبنى ثاني الى وجودي الى وجوبين مشروطين. على هذا شوف راح احكي، شوف حتى شلون راح يصير، شوف شلون راح اجري البراءة، راح اجري البراءة عن وجوب ماذا؟ الحق. شوف شلون راح اجري بهذا البيت. اقول اذا انا ما اطعميت، ما اطعم ثلاثة الاطعام ولا اشكال في ان الحق حينئذ يصير ماذا؟ اذا ثلاثة الاطعام شي يصير الحق واجب. الشك اذا ما عد تشكي شوك يصير عدي حتى اجري البراءة، عند الشك تجري البراءة. اذا اطعمت 60 فقير اطعمتهم خلصتهم قلت لهم في امان الله، حينئذ سوف اشوف ان العتق واجب او ليس بواجب. اذا حكم الواقعي الوجوب التعييني، اذا كان الوجوب وجوب تعييني، تعييني اما للعقد، وحينئذ راح يصير العقد علي ماذا بعد ما هذول خطيتهم قلت لهم طلعوا يلا في امان الله، العقد يصير واجب عليهم. اي شنو وجوبه؟ يعني وجوبه وجوب تعييني، اذا لا تعطيتهم هج هج اطعمتهم، لان عندك انت وجوب تعييني. لكن اذا كان الوجوب تخييري، اكو بعد علي وجوب علما للعتق وما علي، ها ما علي، لان معنى الوجوب التخير يعني قلت شنو؟ كل واحد واجب مشروطا بشرط اخر، وانا ما تركت الاطعام، اذا شنو تارك الاطعام حتما العتق علي واجب، لكن المفروض ما تاركه اطعمت. فاذا اطعمت راح اشك ان العتق واجب يوم واجب، واجر البراءة حينئذ عن وجوب العتق انتهى. هذا تحقيق انتهى بعد. فالخلاصة نجري إطالة البراءة عن العتق، لكن لو فرض انك اطعمت، ها اذا اطعمت ذاك الوقت انت راح تشك في وجوب العتق، لان اذا كان وجوب تخييري زال وجوب الحق، اذا تعييني موجود تشك في اصل وجوب الحق وعدم وجوبه. الان بعد ما اطعم الستين مسكين وطلعوا وجري البراءة بعد، فتجري البراءة عن وجوب الحق حينئذ بلا مانعين. والنتيجة شرح تصير حينئذ، اذا جاب لنا ان نجرب براءة النتيجة شرح تصير تخيير بعد عن مخيرين. هذا رأينا ورأي كثير من العلماء، ولكن تعال الى الشيخ العراقي قال لا هذه معارضة اكو بين الاصول. شلون؟ شوفت حكاية واقعا لطيفة جدا، وان كان هي غير صحيحة بس شوف شلون دقة لطيف، يعني في الدهج افكار واحد تسري يأنس بها واقعا لمن يطلع عليها. قال معارضة اكو بين الاصول. قال شلون؟ قال لان الوجوب التخييري فيه جهة الزامية. قال لان الوجوب التخييري فيه جهة الزامية والاصل البراءة منها، والوجوب التخييري ايضا فيه جهة الزامية. هذا من العجائب، هذا من العجائب يا اخي، وجوب تخييري بجهة الزامية. قذري فاذا بجهة الزامية ايضا الاصل البراءة عنها او منها، فيصير معارضة بين اصل البراءة هناك في الوجوب التخييري وبين اصل البراءة في الوجوب في التعييني وبين اصل البراءة في الوجوب التخييري. لعبة ما تجد بين انه هاي الجهة التخيير الإلزامية شلون بين النياه، وين تريد الجهة الإلزامية وين بين الكياه في الوجوب التعييني؟ في الوجوب التعييني واضح انا ما اريد تبينها، واضح اكو جهة إلزامية ويا في الوجوب التعييني. ما هي الجهة الإلزامية في الوجوب التعييني؟ انهم تعين عليك الحق حتى لو اطعم 60 نفر ايش قد تصرف فلوس؟ اطعم 60 درهم ما تصرف هواي يصير اخترت هواي كل ما يفيدك، ملزم انت يكون تعتق بعدين افرض اطعمت ما يفيد. اذا وجود تعييني هيك هاي الجهه الالزاميه موجوده، واضح جهه الالزاميه اكو لو كان الوجود للاسم هذا تعيين. لكن تعال بين لي ماذا الجهه الالزاميه وين لو كان الوجود تخييري. شوف الجهة الإلزامية شلون يبين الفيها، يقول إذا كان وجوب تخييري فلازمه أنه يحرم علي الضم ترك الإطعام الى ترك العتق. ترك العتق امس الظلم حرام. ليش يصير الظلم حرام اذا كان الوجود تخييري؟ اذا كان الوجود تخييري يعني يوم هذا تجيب العتق لضيع الاطعام تجيبه. كثرت هذا مع ترك ذا شيء يصير إذا كان وجود تخييري يصير حرام. بينما لو كان لا أكو وجود تعييني للعهد هاي حرمة موجودة يا حرمة يا حرم ظن ترك الإطعام إلى ترك العهد هاي حرمة موجودة لو كان وجود تعييني بالحجر حيث بتحشاه وشيء حشتهم. لا ليش؟ يعني يصير مباح بعد ما بالإطعام تكت عن إطعام تكت وفتكت ضم تركه إلى ترك الأس هذا الضم ليس بحرام بل الحرام ياهو أصل ترك الأس. أما الضم هذا لبس ليس بحرام. بينما لو كان الوجود تخييري تنشأ هذا الشر وهي شوف شلون دقة سبحان الله رابعا ترى هذه الدقة انت شو يلتقط هذا الى هذه المطالب. فالمقصود لو كان الوجود تخييري يحرم علي ان اضمن ترك الاطعام الى ترك الحل. بينما لو كان الوجود تعيني لا كل شر فاذا في الوجوب التعييني يوجد جهه الزاميه في الوجوب التخييري توجد جهه الزاميه اصاله البراءه عن الجهه الزاميه وهي في العتق تعارض فيما نوبه البراءه عن من عن الجهه الزاميه فيما في الوجوب التخييري. فكما شفت تقول احنا اول شنو هيك نقول احنا شنو هيك نقول بعد الاطعام واجب علي ماذا الحق ولا اول شيء احنا نقول اصل براءه منهم. والشيخ العراقي شي يقول هذا اصل براءه عن الحق وعارض ديما باصاله البراءه عن حرمه ظن ترك الاطعام الى ترك العتق. فيصير عندي حد اجمالي اذا انا اعلم اجمالا اما بوجوب خصوص العشق بالوجوب التعيين واما بمن اعلم بوجوبنا بحرمة ظن ترك الاطعام الى ترك العشق. هذا ما افاده الشيخ العراقي في حلم اجمالي اصل براءه هنا وعرض اصاله البراءه هنا. ما نقدر نقول نجي اصاله البراءه عن وجوب العتق بعد الاطعام وايه لطيف انفاق وان كان باطل بس جدا لطيف للدقه الموجوده. السيد الشهيد رضوان الله عليه يجيب بجواب مختصر مختصر جدا يقول لي انت قلت يصير عندنا علم اجمالي صدق تمام انا اعلم اجمالا اما بوجوب العتق تعيينا واما بماذا حرمة ظن ترك الاطعام الى ترك شنو صحيح صحيح. لكن انت قلت شنو اذا اردتم ان تجروا اصالة البراءة عن وجوب العتق انا اعارضكم نقول لك ايه ايه هاي انا اعارضكم الريح هاي جيبها جيبها انا اعارضكم بإصالة البراءة عن حرمتي ظني ترك الاطعام الى ترك الحرم. نقول لك لا هذا الاصل لا يجري لان اذا تجري هذا الاصل نتيجة هذا الاصل شي يصير شي يصير انا ذاك الوقت اذا الاصل البراءة من حرمة ظن ترك الاطعام الى ترك العتق النتيجة تصير انت بالحاجة تقول اذا الاصل براءة من حرمة هذا الظن. انا بعدين وقت العمل ايش اسوي؟ يعني بعد يجوز لك تترك هذا وتترك ذا، يعني لا اعتق ولا ماشي ولا اطعن، وهي المخالفة قطعية. يجوز للاصل للتأمين من حرمة المخالفة. مرتكين شلون ولا انت الجواب؟ كيف نجري الاصل للتأمين من حرمة المخالفة قطعية؟ ما انت تقول نجري الاصل اصل براءة عن حرمة ظني ترك الاطعام الى ترك الحسن، النتيجة تصير اذا مو حرام، يعني يجوز ترك الاطعام ترك الحسن، المخالفة قطعية راح يصير. كيف نجري الاصل للتأمين منها او عنها؟ بس الاصل يمكن ان يجري للتأمين من حرمة شنو؟ ذاك الاصل الاول ترك العتق، يعني اذا اريد نترك العتق وحدها المخالفة احتمالية، يمكن ان يجري الاصل للتأمين عنها. هذا كل حكينا يا اخي على المبنى الاول، والنتيجة هكذا اصطلحت راح افارس هذا حتى اطبق العبارة. النتيجة اذا دار الامر بين التخيير الشرعي وبين التعيين نتكلم على مباني ثلاثة. المبنى الاول الذي يقول بأن التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبين مشروطين، والتحقيق هكذا يقال. إذا فرض على أنه تركت الإطعام فلا إشكال واجب عليه، لا يمكن أن أجري براءة عنه إذا تركت الإطعام، لكن إذا أطعمت 60 مسكين وطلعتهم ليدرب أشك في وجوب العتق أجري البراءة عنه، لا بأس بإجراء البراءة عنك بعد الإتيان بعد هذا الإطعام. النتيجة شرط التخيير. الشيخ العراقي قال لا، في الوجوب التعيين جاء إلزامية، في الوجوب التخيير جاء إلزامية، فصارت البراءة عن ذاك وعلى صارت البراءة عن هذا. يا هذا في الوجوب التعيين جاء إلزامية واضح، في التخيير إيش ذا؟ قال في التخيير عنه جاء إلزامية، وماذا؟ أنه يحرمه إذا كان أكو وجوب تخييري ضم هذا الترك إلى ذاك الترك، فإصالة البراءة عن الوجوب التعييني عن تعين الاسم معارض بإصالة البراءة عن حرمة ضم هذا الترك إلى ذاك الترك. وجوابه هذا الأصل لا يجري. لماذا؟ لأن نتيجة المخالفة القطعية، نحن يريد أن من المخالفة القطعية، والأصل لا يجري للتأمين من المخالفة القطعية. خلاص، دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ونتكلم في حكم هذا الدوران على حدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو احد طرفي التخييد في المقام، لان احد طرفي التخييد ياهو في مقامنا يو التخيير الشرعي هذا احد طرفي الدورة، الثاني ياهو التعيين، يعني دوران حضر بين التعيين وبين ماذا؟ التخيير الشرعي، فاحد طرفي الدوران ياهو التخيير الشرعي. فاولا نبدأ بالمبنى القائل بان مرجع التخيير الشرعي الى وجوبين مشروطين، وشرط كل من هذين الوجوبين ماذا؟ في الوجوب مشروط بيما، شرطه ترك متعلق الآخر، فالعتق واجب مشروطا بيما بترك الإطعام، والإطعام واجب مشروطا بترك، هذا إذا كان أكو وجوب تخيير. فإحنا نشوف هل العتق متعين أو لا، مخير وجوب تخيير أكو، فإذا وجوب تخيير أكو وهذا يعني إذا وجوب تخيير وهذا يعني الدوران، يعني ان العتق مثلا الذي علم وجوبه اما تعينا او تخييرا، يعني لازم هو شرح يصير واجب، ايش وقت حتما واجب ما اشك في وجوبه، ايش وقت اذا تركت الاطعام في حالة ترك الاطعام بلا شك واجب، ويشك في وجوب حالة وقوع الاطعام اذا اطعم السكين وطلعتهم برا، طلعتهم برا ترى مو لازم، فتجري البراءة عن هذا الوجوب اللي راح اشك فيه وهو العتق، نتيجة شخصية التخيير عمل يعمل مخيرا وهو مفهوم. وقد يقال كما في بعض إفادات المحققة، بعض إفادات عن تقريرات درس أن كل من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري شبيه فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، هذا بيه جنب إلزامية بأكثر، فإذا كل واحد في جنب إلزامية فإصالة البراءة في هذا معارض إصالة البراءة في ذا، فيكون كل منهما مجرى للأصل النافي ويتعارض الأصلان. اما العلميه الاسلاميه بوجوب التعيين العرقي التي يجري الاصل الناس وهو اصل طبعا للتأمين عنها فهي الالزام بالعرق ملزمة العرق حتى لو 65 مسلم صلى عدو بعدين قال يا رب المعليك متعدد اجل التأمين فهي الالزام بالعرق حتى من اطعمه هذه حيث الإلزامية ما موجودة في الوجوب التخيير إذا كان وجود تخييري لا يقبل ملزم أن يكون تعتق بعد الأطعام وهذه حيثية لا يشمل عليه الوجوب التخييري وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجب أن أقمنا فيه أقمنا فيه يعني اتصال في البراءة التي يجب أن أقمنا فيه للوجوب التخييري تأمينا عنها فهي ماذا؟ هاي حديث الزامين فهي تحريم ضم ترك الاطعام الى ترك اذ بهذا الضم تتحقق المخالفه علم المخالفه الصيف للوجوب التخييري لان وجوب التخييري شرط مخالفته ها شرط مخالفته بترك كليلنا وهي حيث لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للحد ليش لا يشتمل إلى على الوجوب التعييني للحد ترك الأطعام إلى ضمته إلى ترك العد شيء صحيح مو ضغط مو حرق مو ضغط في قطع القطع لا تضحك لا تضحك الحرق هو ترك العد شيء على الوجوب التعييني تكون المخالفة متعلقة بنفس ترك العد ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الأطعام إلى ترك العد شيء لأنه من ضمن ترك المباح إلى ترك الواجب فاذا على راي العراقي راح تصير النتيجه فالبراءه عن وجوب العتق ممن اطعم هذا اللي بيطعم وطلع الجماعه يريد براءه عن وجوب العتق نقول له معارضه تماما حضر جنابك بالبراءه عنا عن ذيك الحرمه الموجوده على تقدير الوجوب التخييري وهي ماذا حرمه ضم شرك الى ترك بالبراءه عن حرمه ترك الاطعام ممن ترك العتق سيد الشهيد يقول وهذا البيان وإن كان يثبت علما إسلاميا بإحدى حيثيتين إلزاميته لو محدد علي الحج لو يحرم علي هذا ضم ترك الجلاسة ولكن هذا العلم غير منجز فالمنحل انحلال حكمي انحلال حكمي يعني شنو نحن نحدد أصول نحن موجود حقيقة لكن تجوز يزول بسبب هذا الأصول العملية حيث أنها غير متعارضة بل منحل حكمه نحن موجود حقيقة لكن يزول تنفسه بسبب ان الاصل يجب به بعض الاطباء بلا معارض شلون؟ لجريان البراءة الاولى وعدم معارضة بالبراءة الثانية البراءة الاولى شنو هي البراءة الاولى؟ فصارت البراءة عن ترك عن وجود العلم سيجري وما تعارض بإطالة البراءة عنها عن حرمة ضم ترك الى ترك ليش؟ بعد اذا اريد اجري هاي الثاني اساس البراءة عن حرمة ضم ترك الى ترك اذا اريد اجريها النتيجة شخصية يعني يجوز بترك هذا وترك ذا ترك الاطعام وترك الحرم شلون يجي اصل التأمين عنه لان صار جريان هاي البراءة هو فرض وقوع المغالبة القطعية ولا يعطي التأمين مع المغالبة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الاولى يعني اساس البراءة عنه عن وجوب الحكم فانه فرض المغالبة الاحتمالية هذا كل حشينا يا اخي علينا على المبنى الاول بعد على ضمن المباني الاثنين ما عندنا حشي على المبنى الاخر الثاني اللي بيقول اللي بيان حجزنا اول اول ياهو اول يعني مرجع الوجوب التخيير الشرعي الى التخيير عقلي وحينما اشك هل واجب معين عليه الحق او مخير شرعا التخيير الشرعي قال شنو معنى؟ تخيير عقلي سيصير هذا من مورد دوران الامر بيننا وبيننا بين التعيين وبين التخيير العقلي وقد تقدم حكمه ماذا؟ بالامس اذا دار الامر بيننا بين التعيين والتخيير ماذا الشرعي العقلي وتقدم بالأمس أن البراءة ماذا جارية في كلتا حالتين بعض الناس انا مجيت معقول رجعت التفكير الشرعي الى العقلي، فكأنما الامر ظاهر بان استعين تفكير عقلي، فحكم هذا مقام اليوم حكم مقام الامسي. وثانيا اطبق الحبار، ناخذ المبنى القائل بان مرجع التفكير الشرعي الى التفكير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المساله سابقه سابقة الذي دار الأمر بين نفس السابقة، لما دار الواجبين إكرام زيد مطلقة، إكرام زيد مطلقة يعني بإطعامه أو بحول إدعياته لو تمرض أو لو صابر أو أو أو أو يقول لنا الواجب خصوص إطعامه، إيش قلنا أمس؟ تجد براءة في كل الحالتين، قلنا أنهم ما في شيء سيئ. وثالثا هذا حل المبنى الأخير، هذا الأخير شنو هو؟ أن نفترض لو وجوب تعييني أكو للعرق، لا وجوب تعيين، إذا وجوب تعييني أكو للعرق فبالتالي ايش أكو؟ غرض واحد متعلق بما، إذا وجوب تعييني غرض واحد متعلق بما بالعرق، وإذا كان لا وجوب تخيير أكو كم غرض أكو على هذا المبنى الثالث، غرضان غرض في العرق وغرض فيما في الأطعام، لكن كيف شلون أغرام متناسية، وعلى هذا الأساس أنا أطعمت 60 نفر وكلتهم قلت لهم يلا تفضلوا طلعوا بعض طلعوا، إذا كان أكو وجوب تأخيري فهذا الإطعام فيه ماذا حينئذ؟ غرض، ومع تعزيل هذا الغرض بعد ما أتمكن من تحصيل غرض من؟ الموجود في العب، لأن العب حصل موجود غرض، كل واحد فيه غرض، فإذا كان وجوب تأخيري يعني أكو غرض فيه مثل الإطعام، وانا اطعمتهم قلت لهم تفضلوا، واذا ما اقدر احصل الغرض من الاسئله، لكن يمكن ان لا يكون هناك وجود كثير، فهذا اطعام حينئذ ما يكون محصل الا لغرض، فيبقى حينئذ الغرض ماذا؟ الموجود في العرق، يكون احصل حين اذا على هذا التقدير، لان الاطعام ما يرى اذا كان الموجود تعيين، فاذا بالتالي حتما موجود غرض في من في العرق، اشك هل يمكن ان استوفي واحصله؟ شوفي بعد ما اطعمت وطلعت الجماعه، إذا كان وجود تخييري ما أقدر أحصله، إذا وجود تعييني أقدر أحصله، هذا الشرط في حصول أو تحصيل الغرض بعد العلم بوجوده، العقل شو يقول؟ يحكم بينا بالاشتغال، يقول لك ما دام غرض تدري حتما أكو في العقل يكون بوعد حصله، يكون بوعد حصله لاحتمال إمكان تحصيله، فالعقل يحكم بالاحتياط في هذه الصورة، خلطنا فالخلاصة في هذه الصورة المطلوب يوجد غرض حتما بالعرض، بعد أكرر ترى، لكن إذا كان أكو وجوب تخييري بين عرض بين الصيام بين الأطعام فأكو غرض في الأطعام، مع تحصيل ذلك العرض ما يمكن تحصيل غرض العرض، وإذا لم يكن وجود تخييري لا يوجد غرض في الإطعام، فمع إيجاد الإطعام لا بد من إيجاد الحصي، لأن غرضه باقي ويمكن تحصيله، فإذا أطعمت أنا راح أشك أنه غرض الذي موجود في العرق حسن وموجود، هل أقدر أحصله أو لا؟ العقل شحكم مع وجود الغرض والشك في امكان تحصيله، يحكم بالاشتغال يقول لك روح حصله، هل من مواد الشكل القدرة عند الشكل القدرة يجب الاحتياط تطبق العبارة صدق مولا في المغراض حكم مزاحة لا احنا فرجنا ماذا في الغرض في المبنى الثالث يقول هذا غرضي لا غرضي لكن صنف غرضي الذي لو حصل احد الغرضين بعد ما يمكن يحصل الغرض الثاني هذا الواجب الثاني الغرض فتنظر في الاغراض لا تنظر ماذا هاي الثمرة احنا ماذا يحصل وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل شنو متزاحم في مقام التحصيل بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر ولأجل يوجد غرضان يوجد غرضان كل واحد هناك الآخر يختم بوجود كل من الفعلين لكن مشروط بهما بذلك آخر يختم بوجود كل الفعلين كل واحد لأنه كل واحد بغرض مشروط بذلك الآخر لأن الأغراض متنافية والحكم هنا إصالة الاشتغال ليش؟ لأن مرجع الشك في وجوب العزة تخيرا فعين أو تخيرا حينئذ يعني حين ما نفترض عن كل واحد في غرض منافي إلى الشك في أن الإضعاء لما أقامته وطلعتهم هل يعجز عما عن استيفاء الغرض اللزومي من الحد أتمني غرض لكن يعجزني أو لا إذا وجود تخيير يعجزني إذا ما وجود تخيير لا ما يعجزني لأنه بس غرض العكس موجود فيكون من الشك القدرة قاد حدث الغرض أو لا والشك القدرة الذي تجري فيه إصالته اشتغال والحمد لله رب العالمين.